الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. فنرحب بشيخنا الشيخ علي بن يحيى الحدادي حفظه الله وبارك فيه وفي جهوده وفي مشاركاته. نبدأ شيخ بالله. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. أرحب بالإخوة الأكارم الذين حضروا هذا الدرس، وكذلك الذين يستمعون إليه. أرحب بمجمع الترحيب، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء وهذه الدروس وهذه الدورة عامة لقاءات مباركة ونافعة لمن يلقيها ولمن يستمع إليه، إنه سميع مجيب الدعوات. ونظرا لضيق الوقت والحرص والرغبة في إتمام هذا المقرر، فإنه لن يكون شرح مفصل موسع، وإنما سيكون عبارة عن تعليق موجز حتى يمكن المرور على جميع هذا المتن المبارك، متن 40 النووية. ومؤلف هذه الرسالة الشهيرة هو الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، المتوفى سنة 176 من الهجرة. وهو إمام وقد نفع الله عز وجل بعلم هذا العالم الكبير، وكتب الله عز وجل له القبول، فاعتنى العلماء بعلمه وبكتبه دراسة شرحا. ومن أشهر كتبه هذه الرسالة الصغيرة في حجمها والكبيرة في نفعها، وكذلك كتابه الآخر رياض الصالحين من أحاديث سيد المرسلين، فإنه جمع في هذين الكتابين جملة من الأحاديث النبوية، كما جمع غيره جمل من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن انتشار هذين الكتابين يفوق غيرهما في الغالب. والعلامة النووي رحمه الله كغيره من العلماء الذين يدعى لهم ويثنى عليهم ونحبهم في الله جل وعلا، وما وقع في كلامهم من الخطأ والزلل في باب الاعتقاد، فإنهم يعتذر لهم بأحسن العذر، وأنهم اجتهدوا فأخطأوا، لا تتبع زلاتهم ولا يقتدى بهم فيها، ولكن أيضا لما علم من حرصهم على الخير وعلى الكتاب وعلى السنة وخدمتهم للعلم الشرعي، فإن هذه الزلة تغتفر في محاسنهم ولا تكون سلما للحط فيهم والطعن عليهم. وكذلك أيضا ليس معنى هذه الزلة صدرت منه أنه لا يرد عليه. إذا قرأنا في شرحه على صحيح مسلم مثلا ومر بنا تأويل لصفة من الصفات أو نحو ذلك فإنه يرد ويبين، قال هذا غلط، هذا خطأ، وهذا خلاف مذهب السلف، كما هي عادة مشايخنا وعلمائنا يدرسون ويشرحون، تقرأ عليهم شروح ابن حجر وشروح النووي وينبهون على ما فيها من الأخطاء إذا مرت، ولكن مع حفظ إعراب هؤلاء العلماء وحفظ مقاماتهم، فلا تكون سببا وعذرا في سبهم شتمهم والطعن فيهم أو تبديعهم بأعيانهم أو تضليلهم أو تبسيطهم أو تحريم الترحم عليهم كما هو شأن بعض الناس. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب القرشي العدوي المتوفى سنة 23 شهيدا في شهر ذي الحجة رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو ثاني الخلفاء الراشدين. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، يعني لا يعتد بالأعمال شرعا إلا إذا صدرت عن نية، لا يعتد بالأعمال شرعا إلا إذا صدرت عن نية. فأي عبادة سواء كانت قولية أو عملية لا يعتد بها شرعا إلا إذا كانت صادرة عن نية التعبد لله جل وعلا. والأعمال منها ما يحتاج إلى نية ومنها ما لا يحتاج إلى نية. فمثلا الطهارة التي هي الوضوء، هذه عبادة تحتاج إلى نية، فمن تمضمض وغسل وجهه وغسل يديه ومسح راسه وغسل رجليه وهو يريد الوضوء ينوي الوضوء كان وضوءا، ومن فعل ذلك يريد التنظف أو التبرد أو مجرد التعليم لا يكون متوضئا، لأن الوضوء عبادة تحتاج إلى نية. والحديث يقول: إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما يعتد بها وتعتبر شرعا إذا كانت ناتجة عن نية، يعني نية التعبد لله بهذا العمل. وهناك أشياء لا تحتاج إلى نية، نحن مأمورون في الصلاة مثلا ما ندخل في الصلاة بثياب نجسة، لابد أن نطهر ثيابنا من النجاسة حتى تصح الصلاة فيها، فطهارة الثوب من النجاسة شرط لصحة الصلاة. لكن لو أن شخصا أصاب ثوبه نجس ثم ذهب إلى الماء وغسل هذا الثوب، غسله بنية النظافة، ليس لم يكن وقت تنظيف الثوب لم يكن مستحضر أنه يغسل ثوبه من أجل أن يصلي، من أجل أن يصلي فيه، من أجل تنظيف الثوب. فهل إذا جاء وقت الصلاة يصح أن يصلي في هذا الثوب ولا ما يصح؟ يصح، لأنه إزالة النجاسة عمل لا يحتاج إلى نية، إذا زالت النجاسة حصل المقصود. وعلى هذا بس، هذا مجرد مثال، مثال لعمل يحتاج إلى نية. شوفوا هذا الجهاز مزعج الناس، عمل يحتاج إلى نية فلا يصح إلا به إلا بها ولا يعتد إلا بها، وعمل لا يحتاج إلى نية مثل التطهر من النجاسات، مثل قضاء الحقوق، لو أن شخصا عليه دين ثم سدد هذا الدين وهو لا يعني لم يستحضر وقت سداد الدين أنه أداء الدين وسداد الدين أمر واجب عليه شرعا. هل تبرأ الذمة ولا ما تبرأ الذمة؟ تبرأ الذمة، تبرأ ذمته، لأنه الدين الذي أخذ سدده وانتهى. إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما يعتد بالأعمال إذا صدرت عن نية. فالعبادة التي لا تصدر منك عن نية صحيحة هذه لا عبرة بها، لا عبرة بها. ثم قال وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال وإنما لكل امرئ، هذا الأسلوب يسمى في البلاغة يسمى أسلوب القصر، يسمى قصر. إنما الأعمال بالنيات وليست الأعمال بدون نيات. وهكذا وإنما لكل امرئ ما نوى، أي وليس له شيء لم ينوه، وليس له شيء لم ينوه، وإنما لكل امرئ ما نوى. فأسلوب القصر هذا يفيد الإيجاز، لأن معنى القصر أو القصر يقوم مقام جملتين. أصل الكلام لو ما في قصر لكل امرئ ما نوى، وليس لك الشيء الذي لم تنوه، فاستغنينا عن هذه الجملة الثانية كاملة بماذا؟ بهذا الأسلوب والذي أغنت عنه كلمته إنما. إنما لكل امرئ ما نوى أصلها لك ما نويت، وليس لك الشيء الذي لم تنوه. وإنما لكل امرئ ما نوى، فإن نويت بعملك وجه الله عز وجل والدار الآخرة كان لك ذلك، وإن نويت بعملك المدح والثناء ولم ترد به الأجر والثواب فليس لك إلا ما نويت. إن مدحوك حصلت الذي طلبت، وإن لم يمدحوك خرجت من البيعة مفلس، لا أجر في الآخرة ولا المدح الذي أردت. ولو كان هذا العمل الذي عملته زهقت فيه روحك أو ذهب فيه مالك كله، وتذكرون حديث الثلاثة الذين تسعر بهم النار قبل غيرهم، عالم ومجاهد ومنفق في سبل الخير لكن إلى النار والعياذ بالله. ليش؟ لأنهم ما أرادوا بهذه الأعمال وجه الله، أرادوا بها دنيا، أرادوا بها حظا عاجلا، فلم يحصل لهم الحظ الأخروي. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن عليك يا عبد الله أن يكون قصدك، تكون إرادتك، تكون نيتك في عباداتك ما عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا العبد الموفق ما هو فقط يريد بالعبادات وجه الله، بل حتى بالأمور العادية، بالأمور العادية العبد الموفق قد يوفقه الله ويريد بها الأجر والثواب، فتنقلب العادة إلى عبادة. شوف هذاك الخاسر والعياذ بالله، بدل ما تصير العبادة طريق له إلى الجنة صارت طريقا له إلى النار. وهذا الموفق حتى الأمور العادية نوم أكل شرب وكذا ينوي بها خير فيكون له بها خير. فإذا نوى بالنوم التنشط والتقوي على العبادة صار نوم وعبادة يوجر عليه وهو نايم على فراشه، و الحسنات تكتب له على هذا النوم. ليش؟ لأنه حوله من عادة ومن حاجة فطرية بشرية حوله إلى عبادة. بماذا؟ بالنية، لأن الرسول يقول وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا نوى بنومه القوة على العبادة فصار له بها أجر. ثم ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثال، ضرب مثالا فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ يعني بعد ما قرر لنا المسألة ضرب لنا مثال للتقريب للتفهيم، وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم. قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لما قال هناك إنما الأعمال بالنيات، أعطانا مثل على هذا العمل، فضرب لنا مثلا بالهجرة عبادة، والعبادة تحتاج إلى الهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وهي من العبادات أو الشرائع من العبادات المستمرة إلى قيام الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو، فالهجرة مستمرة. أما قوله عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، فهذا خاص بماذا؟ خاص بمكة. لا هجرة من مكة إلى المدينة، لا هجرة من مكة إلى المدينة، هذا خاص بمكة، لأن مكة فتحت، ولما فتحت صارت دار إسلام، فما عاد في هجرة من مكة، وهذه بشارة لأن مكة تبقى دار إسلام إلى قيام الساعة. فقال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، يعني هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام طاعة لله وطاعة لرسوله، طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، هذا معنى قول هجرته إلى الله إلى رسوله، يعني هجرته طاعة لله طاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فهجرته إلى الله ورسوله يعني فقد وقع له أجر هذه الهجرة المراد بها طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكرر الجملة تنبيه على شرف هذه النية وهذه الإرادة، ما قال فهجرته إليهما، لا، جعل محل الضمير جعله اسما ظاهرا، وهذا يدل على الاهتمام به وعلى تفخيم شأنه. فهجرته إلى الله ورسوله يعني فقد وقع له الأجر الذي يناسب من هاجر طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، لدنيا يصيبها يعني لتجارة، لمال، لدراهم، لدنانير يكتسبها. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، يعني هذا خرج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، والثاني خرج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، العمل في الظاهر هو عمل واحد، لكن فرقت بينهما النية. الأول خرج فار بدينه، حفاظ على دينه، مكثف لسواد المسلمين، مهاجرا لله ولرسوله، فوقع أجره على الله. الثاني هاجر يريد الدنيا، إما خرج تاجر ولا خرج خاطب وناكح، فليس له من هجرته إلا ماذا؟ إلا أحد الطلبين الذي أراد، ويمكن حتى يحصله ويمكن ما يحصل. فهجرته إلى ما هاجر إليه، ما قال فهجرته إلى الدنيا وإلى المرأة، جاب الضمير هجرته إلى ما هاجر إليه، وهناك إيش قال؟ فهجرته إلى من؟ إلى الله ورسوله، ما قال إليهم. ليش؟ لأن هنا المقصود إشارة وتنبيه إلى حقارة هذا القصد، حتى أنه ما هو أهلا يذكر، ليس أهلا أن يذكر. تهويل من شان وتنفيذ عن مثل هذه. رواه إماما المحدثين البخاري ومسلم. والحديث إذا عزي إلى البخاري أو عزي إلى مسلم كان هذا تضمن فائدته: الأول معرفة المصدر إن في البخاري أو في مسلم، والثاني معرفة حكمه. ما دام إنه في البخاري أو إنه في مسلم فمعنى هذا إنه إيش؟ إنه صحيح، إنه صحيح. فنستفيد هاتين الفائدتين: معرفة المصدر ومعرفة حكم الحديث. وإذا كان في البخاري وفي مسلم فهذا أعلى درجات في الصحيح. نعم. طبعا نحن ندمج معاني المفردات مع ما قد يستفاد أو يستنبط من الجملة اختصار للوقت. نعم.